بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 8 موزي وصفر mwaka 1443. Katika darsa ya risala usulu sunna li Abi Bakr al-Humaidi rahimahullahu ta'ala, bisharhi fadilati Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi hafidhahullah, tuendelea na sehemu aliyotaja al-muallif rahimahullahu ta'ala msingi adhimu katika msingi ya i'tiqadi ahlus sunnati wal jamaa. Qala wa ma nataqa bihi al-Qur'an wal hadith mithla wa qalat al-yahud yadullah maghlulah ghullat aydihim wa mithla was samawat matwiyat biyamini وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. ترفكي قول يا الشارح حفظه الله تعالى وسيما، والجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان الراسبي. الجهمية ni wafuasi wa bwana mmoja mpotofu anayejulikana kwa jina la Al-Jahm bin Safwan Ar-Rasibi. وقد اشتهر بعقائد أربع خبيثة. Na huyu bwana alikuwa mashuhuri kwa itikadi nne chafu. Al-aqidatu al-ula, aqidatu nafyi sifat. Itikadi yao ya kwanza ni itikadi ya kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikataa. Wa warithaha anhu al-mu'tazila. Na hii itikadi Mu'tazila wakairithi kutoka kwa Al-Jahmiya. Al-aqidatu thania, aqidatu al-jabr. Qala inna al-abda majburun wa laysa lahu fi'lun wal fa'ilu huwa Allah wa af'aluhu kulluha ittirariyya. Itikadi al-jabr ni kule kuitakidi kuwa mja amelazimishwa kwa kile kitendo anachokifanya. Bimaana mja hana lake jambo, hana tendo lolote, mtendaji ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Na kuwa vitendo vyote anavyovifanya mwanadamu avifanya kwa dharura, hana budi, ittirari. Kama vile mtu anavyosikia baridi akatetemeka, ule mwili wake kutetemeka si kutaka kwake, bali mwili wake utetemeka wenyewe. Nasema kule kutetemeka kwa mtu kwenye baridi ni sawasawa na mtu kuiba. Maana yule mwili watetemeka wenyewe, wenda ona senti za watu, tamu zile, wacha nende, watukua, si kutaka kwake maskini. Lakini akipigwa fimbo moja atajua kuwa ile kumbe nikutaka kwangu. Wakati ule mkono unyosha hivi, kisha akapigwa kiboko, pa! Hapo hapo utarudi. Unjuaje kama itakika urudi? Wallahi. Mi katika itikadi ambazo nikikumbuka na cheka ni ya jabr. Yani itikadi ya ajabu sana. Sababu niwahi kuambia mara nyingi tukifika topic mada yetu kuzungumza kuwa mtu akwambia mimi ni jabria, makofi mawili yamtosha, akili yake itarudi sawa sawa. Vipi? Kimpiga ya kwanza, atakuulize mbona wanipiga, wanaambia mkuja wenyewe mkono, si jabria, si tendo, kitendo si changu, nalazimishwa. Hajajiangalia vizuri, apewe cha pili. Kunani tena, naona leo yanaelekea kwako tu. Anafojifanya kama zombi vile, anajifanya kama zombi vile, naona leo ujabria waje kwako tu. Msijui kama kuna ngumi aje sasa, atakwambia wewe fanya adabu. Hayo si madhehebu, madhehebu kupigana si lazimishwa. Ya tatu kirusha tahepa mbia, hapo hapo madhehebu atakana. Madhehebu gani ya kijinga sasa? Waitakidi hivyo, yani kwa kila anachokifanya yeye amelazimishwa. Kwa hivyo kusiwe na hudud, kusiwe na kulaumiana na nini. Na kuna watu na akili zao, alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah, waliamini haya mambo akakubali. Ni hapa akasema wawarithaha anhu al-jabriya. Al-jabriya wakarithi hii itikadi kutoka kwa nani? Kwa Jahm bin Safwan. Wakaichukua wakaikubali. Ni kweli kweli ya. Kwa mpikibwa kofi huku na huku pia nkipibwa, naweza kubwa lingine na nane pia alafu wa yule mtu nilazimishwa, nane atakubali maneno kama haya? Kila mtu yajua kutafautisha baina ya kitendo chake alichokifanya kwa kukusudia na kile ambacho kimetokea bila yeye kutaka. Kama vile kupigwa na baridi akatetemeka, yajua hii mimi sio kutaka kwangu, natetemeka kwa sababu nasikia baridi. Lakini akainua mkono wake akatoa sadaka, mfano ni kitu ambacho yeye mwenyewe anainua mkono wake akatia mfukoni akatoa. Au anaichuma dhambi, yajua ni yeye mwenyewe amekwenda akachuma dhambi kama ile. Na ndio maana kesho akhira watu watalipwa kulingana nini? Na amali zao, sababu amali umeifanya mwenyewe. Pamoja na kuwa huwezi kufanya jambo katika huu ulimwengu isipokuwa atakapotaka nani? Allah. Sasa hapa ndio sema wama tashauna illa an yasha Allah. Mashi'atul 'abd ni tabi'a li mashi'atillah subhanahu wa ta'ala. Al-aqidatu ath-thalitha 'aqidatu al-irja', wa huwa al-qawlu bi anna al-a'mala murajja'ah wa mu'akhkhara. Sema kuwa a'mal ziko kando, imani ni kitu kingine. Wal imanu mujarrad al-ma'rifati bil qalbi. Sema imani kwa wao Jahmiya ni kujua kwa moyo. Kwa hivyo Iblis kwa wao ni mu'min kwa sababu yomtambua Allah. Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Sawasi Iblis alikuwa mu'min kamil iman kwa Jahmiya, nani aridhie itikadi kama hii? العقيدة الرابعة القول بفناء الجنة والنار. اتكادية اني شاف وليكوا نايو جهم بن صفوان نيكو سيمكوا بيبو نموتو في تايشا. الله سيما خالدين فيها أبدا. جهم بن صفوان سيما ايكو سيكو ستايشا ايكو سيكو وكونا تينا بيبو ايكو سيكو وكونا تينا موتو كوي واتوا موتوني وتاذبيوا كيشا ولي موتو وتازيما كيشا يتاكوشي. Na watu wa peponi watastarehe peponi, kisha ile pepo itaondolewa, watapotea tu, kitakuwa kuna tena watu peponi. Hii pia ni itikadi ya nani? Ya Jahmiya. Wallahu musta'an. Qawluhu mithla ma wa qalat al-yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim. Qawli al-musannif al-musimaivu qala يخبر الله تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله تتابع إلى يوم القيامة آمين ما يهودي وليلعنيه الله سبحانه وتعالى أتاج هابنا كتب أخبار بأنهم وصفوه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء. Mayahudi wampa sifa mula wao aliyewaumba Allah kuwa ni bakhili, wal iyadhu billah, ta'ala Allah amma yaquluna uluan kabira. Kadhalika wampa sifa kuwa Allah ni faqir na wao ni matajiri aghnia, sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema katika Qur'an, man dhal ladhi yuqridu Allah قرضا حسنا فيضاعفه ضعافا كثيرة. Sema Mola wetu atuomba sisi deni basi maskini sisi matajiri, na wala Allah hakumaanisha hivi. Hii ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kuwa hata katika kile alichowapa pia hawalazimishi lazima mtoe ama sivyo kadha, isipokuwa katika ile haki maalum ya zaka, ambacho ni kitu kidogo sana. Na pia juu yake faida yake yarejea kwa nani? Kwa yule mja. Allah amlipa kwa kitendo chake cha kheri kile alichokifanya, kwa faida yake amrejelea mwenyewe. Na hii ni katika kuonyesha rehma za Allah na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukwasi wake Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hamhitaji huyu mja na juu yake amlipa kwa kile anachokifanya katika vitendo vya kheri. وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. كتاجا كويلزك الله سبحانه وتعالى نبخيل والعياذ بالله ومكون الله سبحانه وتعالى ومفنغوا هوكم كنجوف هوتوي. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه فقال الله أكواجيب نكوفني رد Mayahudi, akawarudi Mayahudi kwa yale waliyosema na akawakabili kwa kile walichokizua. Faqala ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Na wallahi law kama ukazunguka, hakuna watu mabakhili ulimwengu huu kama Mayahudi, hakuna mfano wao. Al-Yahud bukhala. Msishangae mkaona nchi fulani Yahudi sio yasaidia wapi wewe, hakuna msaada bana. Kuna kitu kikubwa zaidi wao watakipata kutoka hapo wanaposaidia kuliko nyinyi mnachokipata. Uliza utafahamu haya. Tizama nchi zilizokubali msaada hii upate ibra, uelewe maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni ya kweli kabisa. Watu waovu sana, wewe waona wapata kumbe wapatwa. Wallahu musta'an. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إن الله أكولعني سكون بعض يوم تعيفاي وأنا أقسم لعنة الله على اليهود من الله سما لعنوا بما قالوا بل متوم صلى الله عليه لعنة الله على اليهود والنصر لعنة الله عليهم تترى إلى يوم الدين. الله يلعنهم. Allah subhanahu wa ta'ala walaani katika Qur'an na mtume salama walaani katika sunna. Leo tupata watu wajabu wajabu wazuka mudahanatan liyahudi wal nasara. Mtume salama sema laanatullahi ala liyahudi wal nasara, Allah ilanhu kuli waliku wa milaaniwa. قال وقد تقدم أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم سواء وردت في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية بخلاف أهل الضلال من أهل البدع واليهود والنصارى. Tulitangulia kutaja kwa ahli sunna ni wenye kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alizojithibitishia nafsi yake na zile ambazo amethibitishiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, iwe sawa zimekuja katika Qur'an au ahadith za mtume sallallahu alaihi wasallam zilizothubutu, kinyume na wapotofu na ahlul bid'ah na mayahudi na manasara ambao wamemkanushia Allah sifa ambazo amejithibitishia nafsi yake, bali wengine wakamthibitishia Allah sifa ambazo Allah hakujithibitishia nafsi yake, kama vile manasara kumnasibishia Allah nini, mtoto. Kadhalika alyahud waqalat alyahud Uzair ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون قاتلهم الله. كيف هاو من سنجزي الله صفة بايو هانا صفة يكون متوت وكتي الله سبحانه وتعالى سما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أكفرانا الشوت. ومما يثبته أهل السنة صفة اليد لله تعالى وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثالا فقال مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وفيها إثبات اليد لله عز وجل. كتك صفة أنباز أهل السنة ويكو في بيتيشك والله نصفة يمكون كما لفتاج المصنفة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، مكون ياك ميويل مكون جوف، بل يداه مبسوطتان. وهيك في بيتيشي آيك والله سبحانه وتعالى مكون ميويل بلا شك من غير تعطيه من غير تمثيل تشبيه من غير تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كثبتيش بلا يكفن نشا. وكذلك كم تكاس الله سبحانه وتعالى بلا يكنوش صيف ذاك سبحانه وتعالى. قوله ومثل والسماوات مطويات بيمينه بينغ وتزكونجا كمكنواك وكومه فيه فيها إثبات اليمين لله عز وجل كنه ثبتيش مكون وكليك والله عز وجل. وكلتا يديه يمين كنواك وتمييد يكليك. قوله وما أشبه هذا من القرآن نمفان وآية زيزقود كما يفيز صيفة كتكون. قال الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي ومكون يانغو ميويلي، فيها إثبات اليدين لله عز وجل. هفا منك ثبتيش مكون ميويلي والله عز وجل. وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيها إثبات للوجه. هفا كنك ثبتيش صفة يؤوس والله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله ولا فنن يوتك تكا فيهم بواكير. قوله والحديث يعني بمعنى فيها كتكادلة ذا حديث كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عز وجل رضي الله عنه سي أبي هريرة عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى أفاز ممزي محاجة كلا موجة أمتلي حجة منزاك كم سممشي حجة منزاك أين آدم وموسى. فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا متوانغوشا بابايتو واخرجتنا من الجنة ويندو لتطوى بيبوني. فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامي، ويندي موسى أمباي الله مكوشاقوا قويل يقزهم زنائي من وراء حجاب، وخط لك بيده ياك كواندكية توراتك ومكنواك، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، ونلوم ميمي وجامب أنبال الله أمن كديريك ولتفنيك قبل يكون يوم بكم ياك ربيني. نهاب آدم هاتوي حجة يا قدر وكفني كوسا لا وصابه ذنب تاري شفان أشت بيا نا الله كم سمي. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه كبادة توبة متوزة كتو حجة كمان كن كتبية منذ والله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى بمعنى حج آدم كان نقول زيد كل كنان موسى. وفي قولي وخط لك التوراة بيده إثبات صفة اليد كثبتيش صفة يا مكون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله قال اعتقاد أهل السنة نقال الله قال رسوله نجو ياك بيوتون أهل البدع وكزمومزك ومن أنه متشاف ضد أهل السنة والجماعة كتكسوى ليل هاو أنبي ونيني مسماني متسكية باليو. قال الأخطل النصراني ويوم بيقال الله قال رسولكم بيقال الأخطل النصراني الأخطل مكريستو أنسيما فسأيو أنبي والله مسيما متوم سنة سنة واتو بلك واتو تها جيليه wakikaa manasara kumi wakajadiliana itikadi moja yao kila mmoja atatoka na kauli yake wanachanganyikiwa ni watu hawajielewi nyinyi mwenda kuchukua itikadi yenu kwao. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل ربنا وشوك ملويت مليزي كلا وسيكو katika hii mbingu ya dunia wakati napobakia thuluthi ya mwisho ya usiku yaqulu wasema man yad'uni fa astajib la nani aniomba nimuitikie man yas'aluni fa u'tiyahu nani aniomba nimpe man yastaghfiruni fa aghfir lahu nani aniomba nimsamee wa fihi ithbatu sifati an-nuzuli lillahi 'azza wa jalla hapa kuna kuthibitisha sifa ya kushuka kwa Allah 'azza wa jalla ashuka vipi ala ma yadiqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala tujui sisi hatuulizi kaifa namna gani Allahu aalam sisi hatujui tukuambiwa namna gani tumeambiwa yashuka tuamini kama alivyotueleza mtume sallallahu alayhi wasallam wa fi sahihaini an abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yadhhaku Allahu hapo kuna kuthibitisha sifa nini ya kicheko kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-janna watu wawili wapigana mmoja amuua mwenzake katika jihad fi sabilillah kafiri amuua mu'min mu'min aingia peponi kama nani shahidi yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allahu 'ala alqatili fayustashhad kisha yule kafiri aliyemuua mu'min atubia silimu aingie kwenye jeshi la Uislamu na yeye pia auawe wakutane wapi peponi ah wewe vipi wewe si ndio uliniua ni kula afu nikatubia na mimi nikawa muislamu mimi pia nikauawa angalia tuko daraja moja sote nani shuhada si jambo la ajabu hili jambo limemfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah awachekelea watu wawili kama hawa wakiwa ndani ya pepo yake sallallahu alaihi wasallam wa fihi ithbatu sifatu dhahik lillahi azza wa jalla kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi na hapa pia kuna kuthibitisha sifa ya kucheka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyolingana na utukufu wake na ukubwa wake nuthbitu sifati lillahi ta'ala kama yaliqu bijalali wa azamati kama waradat fil kitabi was sunna kwa sisi tuthibitisha sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyolingana na utukufu wake na ukubwa wake kama zilivyokuja katika Qur'ani na sunna qawluhu la nazidu fihi wala nufassiruhu hatuzidishi kitu wala hatufasiri kwa tafsiri ya Jahmiya. Qala yani la nufassiruhu tafsir al Jahmiya, hatuzitafsiri hizi sifa kwa tafsiri ya kijahamia wapotofu wale, kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Oh bwana, wamemchukia sana au Muadh asa ashaira wa asri. Kama kuna mtu amchukia Sheikh, mwajua kwa nini Sheikh al-Islam amchukia sana shaira? Kwa sababu wako wanaovioni wengi wamepita ambao wamewajibu ashaira kwa dalili za Qur'an na Sunna, wengi sio, lakini mbona Sheikhul Islam, mbona Sheikhul Islam zaidi? Sababu Sheikhul Islam hakuwajibu kwa Qur'an na Sunna peke yake, bali akawajibu na ilmu yao, ilmu al-kalam. Sasa ikawa wamewachwa uchi, sio wafahamu, amewaacha uchi kwa hujja, hawana hujja kabisa. Kwa sababu wao wataka mtu aseme qala Allah qala rasuluhu, kisha wao tumia ilmu ya falsafa na ilmu al-kalam. Sasa Sheikhul Islam akawabandika huku kwenye qala Allah qala rasuluhu, alipokuja kwenye falsafa iweijua kuliko wao. Na huyu mtu ajabu, Allah amemuumba ajabu sana, kwa sababu hakuna ilmu ambao aliisoma Sheikhul Islam isipokuwa alikuwa ni a'lam kuliko hata wale waliovumbua hiyo ilmu, hasa ilmu ya falsafa. Alipoisoma ile ilmu akawa iweitumia kuwarudi nayo hawa muattila, hili jambo liliwatia hasira sana, kwa sababu alikuwa iwajibu kulingana na ilmu yao. Wao hilo haliwezekani. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mwasema hivi na hivi na hivi, na misingi yenu ya kielimu yenu hiyo potofu yasema hivi na hivi na hivi, haiwezekani. Sasa mwisho wabaki da, walitafuta tafuta wanaovioni wao ashaira, mpaka mwisho akamleta mmoja kutoka India kule, msauji na muhindi maskini, anahifadhi suratu Yasin tena robo, wamleta kwa Sheikhul Islam Qur'an kama imekuwa mbele yake hivi, wamletea mtu anahifadhi Yasin sijui kwenye yatima nafikiri maskini kidogo hivi, hafaletwa. Basi akaja pale, wewe kwenye minadhara ukisoma Sheikh Islam utacheka, mara ashikwa na kigugumizi wengine, mara ashikwa hawezi kuzungumza mtu, sikujua kumbe nini mara wasimamishwa siyo watu karibu kumi kwa mtu mmoja, yuo angalie hivi Sheikhul Islam awahurumia nyinyi. Hili lilikuwa likiwaudhi mpaka mwisho wakamfunga. Wameungana sufia na ashaira wakamfunga, wakamtia jela mpaka mwisho akafia huko jela kwa sababu ya ilmu. Alafu leo utawasikia wakizungumza, mzungumzeni Sheikhul Islam mlivyomfanya mpaka mkamfanyia afie jela huko. Wana chuki mbaya dhidi yao kuanzia babu zao wale wa kule nyuma mpaka leo, mpaka leo zungumzeni. Subhanallah. Alhasil, Sheikhul Islam yakulu وقوله من غير تفسير أي لزي قولي أبي بكر الحميدي أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. هابا لتشك السودية سمن تفسير الجهمية وكانوا شاج وصفة الله أنباو ومفنبو تفسير يصفة كنيومه na yale waliokuwa nao masahaba na tabi'in katika kuthibitisha. Qawluhu naqifu ala ma waqafa alayhi al-Qur'an wa sunna. Kwa natamani malize lakini wana wakati umesonga sana. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu musta'an. Inshallah chakipengele kidogo kilichobakia tutamalizia katika kikao cha kesho biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.